النار جالك يا وطن، فالرخان ابني وفي الشدة جنود، مشترين الموت في اغلى ثمن، ابشر بعزك بنا ورقى سنود، عيشتك جنة وترابك كفن، ومن مشى لاجلك ما فكر يعود، اندخل جار الجنوبي في عدن، وجاته الفزعات من دار السعود، وجاته الفزعات من دار السعود. Shimmer.